في تفصيل أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرب الميكروفون قرب. ثانيا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربه من الناس، ولم يحصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من توفر صفات الكمال وبلوغ الحد الأدنى والغاية القصوى التي يمكن أن يبلغها إنسان. فكان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الكمال الإنساني والسمو الخلقي قبل البعثة وبعدها، وقد خصه الله بخصائص وميزه بمميزات امتاز بها على البشر في الدنيا والآخرة، فجعله أفضل المرسلين الذين هم خير البشر، وجعله خاتمهم وسيدهم وإمامهم، وأولهم خروجا من القبر، وأولهم تقدما للشفاعة، وأولهم مشفعا. وقال صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عليه ومبينا للأمة منزلته عند الله ليعتقدوا ذلك وينزلوه المنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم من الإجلال والتعظيم والمحبة والمتابعة، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومع هذه الخصائص والمميزات التي سما بها إلى منزلة لا يساويه فيها غيره من أولي العزم من الرسل فضلا عمن سواهم، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، وأقربهم إلى الضعيف والمسكين، وأبعدهم عن الكبر والترفع. ولما بين صلى الله عليه وسلم لأمته بعض ما خصه الله به بقوله: أنا سيد ولد آدم، أضاف ذلك إلى ما يبرئ ساحته من الفخر وحاشاه من كل نقص، فقال: ولا فخر. أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بمنزلته عند الله لأنه لا سبيل للأمة إلى معرفة ذلك إلا بواسطته والتلقي عنه صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعده يخبر عن عظم منزلته عند الله كما أخبر هو أمته بفضائل الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا، اختار مقام العبودية والرسالة. أو نبيا ملكا اختار مقام العبودية والرسالة على مقام النبوة والملك. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وروى البيهقي عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا. وروى ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضع رأسه تواضعا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. قال ابن كثير: وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة في مثل هذا الجيش العرمرم بخلاف ما اعتاده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة، فدخلوا يزحفون على أساههم وهم يقولون حنطة في شعره. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وروى مسلم في صحيحه عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وفي صحيح البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم. وروى مسلم في صحيحه عن شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه ويداعب الصبي الصغير. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وفي رواية أخرى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير، نغير كان يلعب به. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت ولا لما لا صنعت. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الدواب ويردف بعض أصحابه وراءه عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى التحلي بصفة التواضع ويرغبهم في التخلق بها. ومما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وأسوتهم، وقد رفعه الله إلى أعلى الدرجات، رفع قدره وعلى منزلته وخلد ذكره. ومع هذا التواضع والخلق العظيم الذي تفضل الله به على عبده وخليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه رضي الله عنهم لا يملؤون أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما له صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث له أخرجه مسلم في صحيحه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذا الفصل بين شيخنا حفظه الله تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان مثالا رائعا يحتذى في شدة التواضع الذي ليس له نظير. والتواضع من أعظم ومن أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في التواضع، هذا مع أن الله تبارك وتعالى قد تفضل عليه بأمر عظيم، وفضله بفضائل شتى، وأعطاه ميزات عظيمة لا يدانيه فيها أحد من البشر، ومع ذلك كله فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا وأشد الناس استكانة لله سبحانه وتعالى، ولين جانب وحسن معاملة للخلق. لقد رفع الله تبارك وتعالى له ذكره وأعلى منزلته وأعلى مكانه ومكانته وأعلى قدره، وجعله خير نبي من أنبيائه، وجعله أفضل الأولين والآخرين من البشر. فهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة وأول من يخرج من قبره وأول من يبعث. ولقد رفع الله تبارك وتعالى له ذكره، فجعل الصلاة لا تصح، صلاة العبد، الصلوات الخمس، لا تصح إحداها إلا بأن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصح الأذان، بل ولا الصلاة، إلا إذا شهد المسلم بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وتوعد من يذكر عنده فلم يصلي عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وقال له: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، صلوات الله وسلامه عليه. وكان هو أفضل أولي العزم من الرسل الذين هم صفوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أول من يفتتح باب الجنة، وقد أسري به وعرج به إلى السماء فوصل مكانا لم يصله أحد من البشر قبله، حيث وصل إلى سدرة المنتهى. فأوحى الله إليه ما أوحى، كل ذلك تم في ليلة واحدة بفضل من الله تبارك وتعالى ومنه. وأما الأنبياء في المسجد الأقصى، ورأى من آيات ربه الكبرى وأعلى الله قدره ورفع مكانته. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أفبعد هذا الرفع العظيم يوجد مجال للإطراء والمدح الكاذب والغالي الذي يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة في إنزاله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته ودعائه من دون الله تبارك وتعالى وطلب الغوث منه والاعتماد عليه في أمر أنكره صلى الله عليه وسلم ومكث 23 عاما وهو يحذر منه ومن من يقول به؟ وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وقال للرجل لا تقل ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومع هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية التي لا يدانيه فيها حتى أولو العزم من الرسل، مع هذا كله فإنه كان لين العريكة شديد التواضع، متبسما في وجه إخوانه دائما وأبدا، وكان أعظم مثال في هذا الجانب. كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، طلب منه أحد الصحابة بعيرا يغزو عليه، فقال عندي لك ابن ناق. فقال يا رسول الله ماذا أفعل بابن الناقة؟ هو ظن أنه ماذا؟ أنه الصغير، وهل الجمل إلا ابن الناقة؟ تقول عائشة رضي الله عنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. كان يكون في حاجة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويكون في حاجة أهله كانت تأتيه العجوز والأمة الجارية تأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، فيمشي معها متواضعا متخشعا لله سبحانه وتعالى. لما فتح الله عليه مكة، والفتح تعلمون أهميته وما أدراك ما الفتح الذي غير الله به مجرى التاريخ، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتتابعت الفتوح بعده حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة وإن عثنونه، أي جزءا من لحيته، لا يصيب مقدمة رحله من شدة إرخائه لرأسه تواضعا لله تبارك وتعالى وشكرا له واعترافا بفضله واستكانة لله تبارك وتعالى. كان يداعب أصحابه ويدخل بيوتهم ولا يرد هديتهم. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وتواضعا. سمحا لين العريكة طيب القلب مبتسما في وجه أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على التواضع. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وما زاد الله بعفو إلا عزا، وما نقصت صدقة من مال. كان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويقبلهم. دخل عليه الأقرع بن حابس وهو يقبل الحسن والحسين، فاستغرب الأقرع وقال: تقبلون الأولاد؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لربه ويتواضع لإخوانه المسلمين. مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلونه ويحترمونه ويعذرونه ويوقرونه، وكان أحدهم لا يملأ عينه منه إجلالا وإكبارا وتعظيما واحتراما له. ومع هذا التقدير والاحترام والتعظيم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يتفاخر بذلك. وقد مر بنا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا فخر تنبيه على أهمية التواضع، فمع كون الله تبارك وتعالى أكرمه بهذه المكرمة العظيمة وجعله سيد ولد آدم، فإنه استدرك قائلا ولا فخر حتى لا يفهم أحد أن ذلك يشعر بالتكبر والتعاظم والتعالي على الله أو على الخلق. لكنه كان لابد أن يقول ذلك، لأنه مصدر التشريع الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. أقول كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه، وكان يجله ويحترمه احتراما عظيما، ومع ذلك أخبره أنه لا يستطيع أن يصفه، لأنه لم يكن يوم من الأيام يملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا ومهابة له. كانوا يتسابقون في خدمته، وكان لا يعيب طعاما قط، وكان لا يسأل عن شيء لما فعل ولا عما ترك لما ترك، ما لم يكن إثما أو ما لم يكن شيئا يتعلق بحرمات الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بهذه المثابة وبهذه الصفة العظيمة وبهذا التواضع وبهذا اللين وبهذا الخير وبتلك الخلق الرفيع، أليس هو جديرا بالاتباع والسير على نهجه والاقتداء به في هذا والاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى باتباعه ومحبته والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. أما وقد سمعنا النصوص في التواضع وسمعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجدر بنا أن نتواضع لإخواننا المسلمين وأن لا نتكبر وأن لا نتعاظم، لأن الله يكره المتكبرين، يبغضهم، يكرههم، يمقتهم، لا يحبهم. ويكفي أنها من صفات الكفار الذين مأواهم النار ولبئس مثوى المتكبرين. فالكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالكبرياء لله وحده، ولو اتصف بها بشر فإنها تكون صفة ذم بالنسبة له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتكبرين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في التواضع، وأن نقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معه يوم نلقاه، وأن يرزقنا مرافقته في جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل. ثالثا، رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورفقه بها وشفقته عليها. وبفضل الله ورحمته عليه صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا، كما قال الله تعالى مخاطبا إياه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يحصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتصاف بالرحمة والرفق، لا يقاربه في ذلك أحد ولا يدانيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري وغيره. وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن فيكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري. ولما قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلا يصلي بهم في رمضان، خشي أن يفرض عليهم فترك الصلاة بهم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم، وذلك في رمضان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ولما واصل صلى الله عليه وسلم في صيامه وعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك واصلوا معه، فنهاهم عن الوصال إشفاقا عليهم. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فإنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم وشفقة عليهم، فلما راجعوه في ذلك رغبة منهم في موافقته واصل بهم، وكان آخر الشهر يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. وقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إرشاد عملي وتأديب نبوي للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ليوقفهم على ضعفهم، وأن الوصال يشق عليهم فيبتعدوا عنه من تلقاء أنفسهم. وهذا التأديب النبوي يشبهه ما لو رأى والد ولده يحاول العبث بالنار فيعمل على تجنيبه ضررها بأن يأخذ بيده ويضع إصبعه برفق على طرف جمرة منها ليدرك مدى ضررها، فيكون حذرا منها ويبتعد عن الوقوع فيها، لأن والده قد أوقفه على مدى ضررها. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما شمت وهو في الصلاة رجلا عطس ووجد من الصحابة إنكارا عليه قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد من أصحابه ما يحتاج إلى تنبيه عليه قال في خطبته: ما بال قوم يفعلون كذا، وما بال رجال من أمتي يقولون كذا، وما أشبه ذلك، وذلك ليعدل عنه من صدر منه، وليحذر الوقوع فيه من لم يباشر. في هذه الخصلة أو في هذا الفصل بين الشيخ حفظه الله تعالى لونا من رفقه ورحمته بأمته، وهو لون من ألوان التواضع أيضا الذي كان في الفصل السابق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أن الله وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم الدقة مع الرفق في التعليم والتوجيه والإرشاد، كما سمعنا في قصة الرجل الأعرابي الذي جاء وبال في طائف ناحية من نواحي المسجد، فلما انتهره الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وفي رواية: لا تزرموه. ثم أمر بسجل أو دلو من ماء فصبت عليه، ثم قال وجهه بأن هذا المكان إنما هو للصلاة ولم يكن لهذه الأمور. وكذلك شفقته صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمازح الأطفال ويداعبهم، وقد تقدم لنا في الفصل السابق أنه يداعب ذلك الرجل، ذلك الطفل الفطيم الذي كان قد ربى نغرا صغيرا، والنغر هو لون من ألوان الطيور الصغيرة الجميلة، وكان يقول ممازحا إياه يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم من رفقه بأمته تأخره عن صلاة التراويح بعد أن صلى بهم أياما خشية أن تفرض على الأمة، فصلاتها سنة مؤكدة ثابتة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وعلل ذلك بأنه خشية أن تفرض على الأمة فلا يطيقونها. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويداعبهم، فقال كان يحمل زينب، كان يحمل أمامة بنت زينب حفيدته صلى الله عليه وسلم بنت العاص، وكان إذا سجد وضعها فإذا قام حملها. وكان صلى الله عليه وسلم يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء طفل وحذر من الإطالة، وقال أيها الناس إن منكم منفرون، وقال لمعاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة فشكاه من شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في ذلك كله، مع صبر وأناة وحلم وجد واجتهاد في محبة الخير للناس. فأين نحن من هذه الفعال؟ وأين نحن من اقتفاء هذه الخصال التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها خصال عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير من يقتدى به في الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فيجب علينا أن نتأسى بهذه الأخلاق، ومنها ما ذكرنا من الرفق والأناة ولين الجانب والتواضع ومراعاة أحوال الناس، لأن لكل مقام مقالة ولكل شيء ما يناسبه. ولكل شيء ما يناسبه ويناسب مقامه. كان صلى الله عليه وسلم ينبه حتى إلى المخالفات برفق ولين جانب ما لم يكن هناك أمر يستدعي التصريح أو التلميح. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وكانوا قد عزموا على إحداث شيء من البدع، منها الانقطاع والتبتل، ومنها صوم الدهر، ومنها نوم كل، ومنها قيام الليل كله. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما أنا فإني أصوم وأقوم، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. رابعا عفوه وحلمه صلى الله عليه وسلم،

لا يتحلى بها إلا العظماء من الرجال الذين هم أعظمهم، هو أعظمهم صلى الله عليه وسلم وأقربهم منزلة لربه وأكثرهم تحليا بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، فيجب أن نقتدي به كما أمرنا الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.